الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله فيما مضى في باب الغسل الموجبات، وذكرنا أن موجب الغسل خروج المني، ويشترط في المذهب أن يكون ماذا؟ دفقا بلذة وشهوة، فإن كان بدون اللذة وليس دفقا فهذا لا يجب فيه ماذا؟ الغسل، كالذي يكون على هيئة المرض يخرج مع البرد أو نحو ذلك، إلا من نائم، فالنائم إذا رأى الماء فإنه يجب عليه الغسل. ما الدليل؟ حديث أم سلمة تذكرونه؟ نعم، قال نعم إذا هل يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هكذا التقديم، لم تقل لا حياء في الدين، الدين كله حياء، إن الله لا يستحي من الحق، وهذا الاعتذار منها مقدما. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، وإنما الماء من الماء كما قال صلى الله عليه وسلم. الثاني التقاء الختانين، إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، والمذهب يحدونه بقدر ماذا؟ الحشفة كما قلنا من قبل، وذلك قال وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، أيضا من موجبات الغسل في مذهب الإسلام ماذا؟ الكافر. هل هذا من المفردات؟ ماذا أيضا من المفردات؟ المقتول المظلوم. نعم المقتول ظلما. طيب من المفردات أيضا. لا المقتول ظلما هذا مستثنى، لكن لحم الجزور هذا في نقض الوضوء. لا هنا عندنا مسألتان من المفردات، الغسل بإسلام الكافر، وأيضا أحسنت انتقال المني، انتقاله يجب الغسل بالانتقال ولو لم يخرج، يجب الغسل بانتقاله، فإذا انتقل وجب الغسل، فإذا خرج بعد اغتساله نقض ماذا؟ الوضوء، لكنه لا يجب غسلا جديدا. لما فرغ المصنف رحمه الله من موجبات الغسل شرع فيما يمنع منه الجنب، فقال رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. مر معنا أن المحدث حدثا أصغر يمنع من ثلاثة أشياء، الأول الصلاة، طبعا المشايخ في المذهب الصلاة تشمل الفرض والنفل وصلاة الجنازة وأيضا سجود التلاوة سجود الشكر، كل ذلك في المذهب صلاة، فلا بد له ماذا؟ من طهارة، فيمنع من الصلاة، أيضا يمنع من مس المصحف، الثالث الطواف. هذه الثلاث التي يمنع منها المحدث حدثا أصغر، الجنب يمنع منها من باب أولى، ويزيد على ذلك ماذا؟ قال حرم عليه قراءة القرآن ولو بغير مس. المحدث حدثا أصغر يمنع من مس المصحف ولا يمنع من قراءة القرآن، لكن الحدث الأكبر يمنع من قراءة القرآن، والقدر الذي يمنع منه الجنب أن يقرأ آية فأكثر، فلو قرأ بعض آية ولم تطل لم تكن طويلة، يعني آية الدين لا يصلح أن يقرأ نصف الآية، هذا قرآن ويمنع منه، لكن لو قرأ من الآية القصيرة بعضها لا يمنع. المنع في المذهب أن يقرأ آية فأكثر، أن يقرأ آية فأكثر، ويمنع من قراءة القرآن ولو لم يكن ذلك عن طريق ماذا؟ مسه، لكن لا يمنع طبعا أن يقرأ أن يقول ما وافق القرآن على غير قصد القراءة، كان يقول الحمد لله بعد الأكل، الحمد لله موجودة في القرآن لكن ولا يقصد ماذا؟ القراءة، أو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا يقصد بذلك التلاوة، إنما يقصد ماذا؟ الدعاء، لا بأس بذلك. أيضا قال رحمه الله ويعبر المسجد لحاجة ويعبر المسجد، هكذا في المقنع لحاجة، هذه أضافها الحجاوي رحمه الله هنا في زاد المستقنع، وإلا فعبارة المقنع ويعبر المسجد، وهذا هو الصحيح من المذهب، أن عبور المسجد للجنب لا يشترط فيه الحاجة، لا يشترط له الحاجة، لكن لعل المصنف رحمه الله قال لحاجة، لأن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يتخذ المسجد طريقا، فالحكم التكليفي المساجد يكره أن تتخذ طريقا، فقيد الحاجة لا لجواز المرور لكن لكراهة اتخاذ المساجد ماذا؟ طريقا. وإلا فإن المعتمد في المذهب أن المرور مرور الجنب في المسجد والمرور من بالمسجد ليس ممنوعا على الجنب، فهذا المحدث أكبر له أن يمر، كان يكون مثلا يخرج من هذا الباب إلى هذا إذن يخرج إلى الطريق الآخر لا بأس، لكن العلماء رحمهم الله كرهوا أن تتخذ المساجد طريقا، يعني يصبح يختصر المسافات، يقول أدخل مع هذا الباب وأخرج من هنا، لكن لو كان له حاجة مر معنا مرارا مرارا مرارا، كل مكروه ماذا تبيحه ماذا الحاجة، فالمكروه عند الحاجة يكون جائزا يكون جائزا. فإذا الجنب له أن يعبر المسجد ولو لغير حاجة، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فقال الفقهاء الجنب له أن يمر بالمسجد من غير غسل ولا مانع في ذلك أيضا. ولا يلبث فيه بغير وضوء. أما اللبث في المسجد فليس للجنب أن يبقى في المسجد وأن يمكث فيه، إنما الجائز له ماذا؟ أن يكون مارا. أما إذا أراد أن يلبث في المسجد وأن يبقى فيه فإنه له ذلك بشرط أن يتوضأ، وهذا من مفردات المذهب، وهذا أيضا ماذا مشايخ من مفردات المذهب، أي أن الجنب إذا توضأ جاز له اللبث في المسجد، والجمهور يمنعون من ذلك. أما الحنابلة فاستثنوا ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانوا إذا أجنب أحدهم توضأ، ينامون في المسجد فإذا أجنب أحدهم قام فتوضأ ثم عاد إلى المسجد فيمكث في المسجد بوضوئه، فالوضوء يخفف الجنابة في مواضع، منها اللبث ماذا في المسجد، ومنها عند إرادة الأكل، ومنها أيضا عند إرادة النوم. ولذلك إذا وجد الجنب بعض الماء الذي لا يكفيه للغسل ينبغي له أن يستعمله ماذا وضوءا. ما الفائدة؟ يخفف ماذا مشايخ الجنابة، يخفف الجنابة. ثم قال رحمه الله ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. لما ذكر المصنف رحمه الله موجبات الغسل ذكر أمورا يستحب لها الاغتسال، وهو لم يذكر جميع ما يستحب له الاغتسال في المذهب، فالذي يستحب له الاغتسال مواضع كثيرة عديدة في المذهب، لكنه تركها حتى يأتي موضعها. فمن هذه المواضع تذكرون شيئا مثلا؟ ما الذي يستحب له الاغتسال؟ عند إرادة الإهلال بالنسك، العمرة، الجمعة، دخول مكة، عرفة، رمي الجمار، هذه كلها في المذهب، عند العيدين. فهذه المواضع التي يعني ذكرها رحمه الله هي فقط أمثلة لبعض ما يستحب له الغسل، أما البقية فتركها في أبوابها. هذه ربما ناسب أن يذكرها هنا لأنه قد لا يأتي لها مكان آخر، فقال من غسل ميتا، من غسل ميتا فهذا لا يجب عليه الاغتسال، وهذا حكي عليه اتفاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن من غسل ميتا لا يجب عليه الاغتسال، لكن عليه أن يتوضأ، لكن يستحب له ماذا الاغتسال، يستحب له ماذا الاغتسال. جاء في ذلك بعض الأحاديث لكن إجماع الصحابة على عدم وجوبه، وهذه الآثار فيها ضعف، فقالوا باستحباب اغتسال من تغسيل ماذا الميت. أو أفاق من جنون أو إغماء، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما أغمي عليه أفاق من إغمائه فاغتسل عليه الصلاة والسلام، حتى صب عليه صلى الله عليه وسلم 7 قرب من شدة ما وجد عليه الصلاة والسلام. فكانت سنة أن المرء إذا أغمي عليه وغشي عليه أنه يغتسل بعد ذلك، وكذلك الجنون من باب أولى. قال رحمه الله بلا الاحتلام، فإذا كان ثمة احتلام فإن الغسل يكون مسنونا أو واجبا، يكون واجبا سن له الغسل. ثم لما فرغ رحمه الله من ذلك بدأ بذكر صفة الغسل، والغسل له صفتان، صفة مجزئة وصفة كمال. المقصود بصفة الإجزاء أنك إذا اقتصرت عليها أصبح الاغتسال مجزيا وارتفعت الجنابة. والمقصود بصفة الكمال أن تكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلا الصفتين يحصل بهما رفع ماذا؟ الحدث. إنما المزية في الصفة الكاملة أنها موافقة لماذا؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير من يذكر غسل النبي صلى الله عليه وسلم واغتساله من؟ أزواجه. ولذلك جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهن وأرضاهن في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ميمونة في حديث عائشة تقديم الوضوء، في حديث ميمونة أخر النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين. والمصنف هنا ساق صفة الغسل على إحدى على أحد الحديثين. ومر معنا مرارا أن قاعدة المذهب في تعدد الصفات أنهم ينتخبون صورة وصفة ويجعلونها ماذا؟ سنة، وباقي الصفات تكون ماذا؟ جائزة. هنا المصنف رحمه الله انتخب هذه الصفة وبين أن هذه الصفة هي التي تكون على السنة. وقلنا قاعدة ابن تيمية أن الجميع ماذا؟ سنة، فيفعل هذا وذاك. المذهب ينتخبون أصح الصور وأشهر الصور ويجعلونها هي السنة، وباقي الصور تكون على باب ماذا؟ الجواز. قال رحمه الله والغسل الكامل. والغسل الكامل أن ينوي ثم، هذا أولا، النية طبعا سنة ولا شرط؟ شرط مرة معنا. أن ينوي ثم يسمي. ثم يسمي مرة معنا في الوضوء أن التسمية ما حكمها؟ واجبة. قال وفي الأحداث كلها، صح ولا لا؟ ذكرها، فتكون واجبة في الوضوء، واجبة في الاغتسال، واجبة في التيمم. نعم. ويغسل يديه ثلاثا. نعم، يسمي ويغسل يديه ثلاثا، هذه الصفة الكاملة. ينوي، يقول بسم الله، يغسل يديه كم مرة؟ ثلاث مرات، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما لوثه في الحديث، وما أصابه منها، يعني موضع أكرمكم الله الخروج المني، وموضع ما يصيب فرج المرء من أثر الجماع يغسله بعد ذلك. ثم ويتوضأ. ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يعني وهذا تكريم لأعضاء الوضوء، لمواضع الوضوء، الوجه واليدين والرأس والقدمين، فيتوضأ. هذا المذهب. بعض العلماء يرى أنه ليس وضوءا، يرى أن هذا بتكريم لمواضع الوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم في مغسلات ابنته، قال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، لأنه هذا قبل الغسل، والوضوء قبل الغسل يرفع الحدث لا يرفعه. ولذلك هذا تكريم لمواضع أعضاء ماذا؟ الوضوء، وتشريف لأعضاء الوضوء. فيتوضأ، فيبدأ بالوضوء المعتاد المعلوم. ثم ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، هكذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فثلاثا ترويه، وهذه الثلاث حتى بلغ أصول الشعر عليه الصلاة والسلام، يعني تبلغ أصول الشعر، أي أنه ليس كالوضوء. الوضوء تقدم معنا أنه في الوضوء اللحية الشعر الخفيف يغسله، والشعر الكثيف يكتفي بغسل ماذا؟ الظاهر. والتخليل ما حكمه؟ سنة. في الاغتسال بلوغ الماء إلى أصول الشعر ما حكمه؟ واجب، ما يصل، لكن كون ذلك ثلاث مرات سنة، كونه ثلاثا سنة. لكن أن تفيض الماء على رأسك ويبلغ الشعر الماء إلى أصول الشعر، هذا ما حكمه؟ واجب كما سيأتي. قال ويحثي على رأسه ثلاثا. وجاء في السنة في الحديث الصحيح أيضا أنه بدأ بيمينه، فالسنة أن تبدأ في غسل الرأس وفي البدن كذلك بالجانب ماذا؟ الأيمن، في الجانب الأيمن. ثم قال رحمه الله ويعم بدنه غسلا ثلاثا. نعم، يعم البدن غسلا ثلاثا، كم مرة؟ ثلاث مرات، هذا سنة، وإلا فالمجزي كما سيأتي مرة واحدة. ويبدأ، قال ويدلكه، الدلك في المذهب ما حكمه؟ سنة، ليس واجبا، لكنهم يقولون ينبغي له أن يتفقد المواضع التي يخشى أن لا يصلها الماء، يعني هذه المواضع يتأكد الدلك، فمثلا في باطن الركبة، في الإبط، الأماكن التي يخشى أن الماء لا يصل إليها، خصوصا كان الماء قليلا، هذه ينبغي له أن يدلك حتى يتأكد من وصول ماذا؟ الماء. قال رحمه الله ويدلكه على وجه السنية على وجه الوجوب، فلو انغمس في البحر وخرج يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، الدلك سنة، الدلك ماذا؟ سنة. نعم. ويتيامن، قال صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يمنها في غسلات ابنته، وفي الغسل بدأ أفاض الماء على جانبه الأيمن ثم الأيسر، فالسنة البدء بالجانب الأيمن. ويغسل قدميه مكانا آخر. نعم، في حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه ولأخر غسل القدمين، يعني لم يتوضأ وضوءا كاملا. في حديث عائشة توضأ وضوءا ماذا؟ كاملا. المصنف هنا قال يتوضأ ويغسل قدميه، فغسل القدمين أن فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، وبعض العلماء قال هذا لعلة، لأن الأرض كانت طين والماء قليل، فلو غسل قدميه في أول الأمر ماذا يحصل للأرض؟ يعني الطين سيؤذيه في قدمه، فجعل غسل القدمين لما تنحى من هذا الموضوع. اليوم الأرض بلاط، ولذلك هذه الصورة ممكن معللة أنه يغسل قدمه في موضع آخر حتى لا يؤذيه الطين الذي كان في موضع الأرض، فأخره ليكون آخر ما يغسله، ليكون آخر ما يغسله. فالمصنف قال رحمه الله ويغسل قدميه مكانا آخر بعد فراغه يعني من الغسل، يجعل آخر ما يكون أن يغسل قدميه، وهذا الأرض كانت طين، الآن يعني ما يحتاج إذا كنت تغتسل في موضع الغسل أنك إذا خرجت منه تقوم بغسل القدمين، لأن هذا الحكم كان معللا، والله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله والمجزئ أن ينوي ثم يسمي. نعم، النية شرط والتسمية واجب كالوضوء، تسقط ماذا؟ سهوا إذا نسيها. ثم قال ويعم بدنه بالغسل مرة. نعم، يعم هذا البدن بالغسل مرة واحدة، ويشمل الظاهر، يعني الظاهر من المضمضة والاستنشاق، مرة معناها في حكم ماذا؟ الظاهر، فيجب أن يتمضمض وأن يستنشق وأن يعم البدن، ويقوم يروي رأسه. ما ذكر المرأة؟ ما ذكر المرأة؟ لا. المرأة هل تقوم بحل الضفائر؟ نعم، سيأتي ربما في باب الحيض. المرأة في غسل الجنابة لا يلزمها أن تقوم بحل الضفائر، يعني إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فالمرأة إذا كانت مضفرة شعرها لا يلزمها في غسل الجنابة أن تنقض هذه الضفائر، تصب الماء على شعرها ويكفي ولا يلزم حل الضفائر. المذهب أن ذلك أنه خاص بغسل الجنابة، أما الحائض فإنها تنقض ضفائرها على المذهب. لماذا؟ الفرق بين الجنابة وبين الحيض أن الجنابة تتكرر والحيض مرة واحدة في كل شهر. والحديث الوارد في الصحيح أن يعني امرأة شد شعر ظفر رأسي أفأنقضه؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. ويقولون هذا مفردات المذهب، أنهم يفرقون بين الجنابة والحيض. الجمهور عندهم لا ينقض لا في الجنابة ولا في الحيض. ثم قال رحمه الله تعالى ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. السنة، هذا عوج السنة، يتوضأ بالمد، والمد معلوم ملء الكفين المعتدلتين، هذا يتوضأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واغتسل صلى الله عليه وسلم بالصاع، الصاع 4 أمداد. فلما قال إنه لا يكفي هذا يعني لمتي ما يكفي للشعر، فقال جابر رضي الله عنه وارضاه كفى من هو أوفى منك شعرا، يعني كفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه السنة، ولكن بشرط أن يحصل الغسل، ما يكفي مسح. العلماء يقولون الوضوء والغسل يجب أن يكون فيه غسل، والغسل هو أن يسيل الماء على العضو، أما إن لم يسل الماء على العضو فهذا يسمى ماذا؟ مسح. فإذا كان مسحا لا يجزي، لابد أن يكون غسلا بسيلان الماء على العضو. ثم قال رحمه الله فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. إن أسبغ بأقل من صاع في الغسل أو في أقل من مد في الوضوء يجزأ أو لا يجزأ؟ يجزأ. وإن لم يكفي الصاع أو المد يجب عليه أن يزيد أو لا يجب؟ يجب عليه أن يزيد، وكره الإسراف. وكره ماذا؟ الإسراف. قال رحمه الله: أو نوى بغسله الحدثين أجزى. المغتسل إما أن ينوي رفع الحدثين، وإما أن ينوي الصلاة وما يشترط له الطهارة، ففي هذه الحالة الغسل يجزئه عن الوضوء ولو كان غسلا مجزئا، ولو كان غسلا ماذا؟ مجزئا. لكن إن نوى بغسله الحدث الأكبر فقط ورفع الحدث الأكبر فإنه لا يجزئه، لقوله إن نوى بغسله الحدثين أجزى. مفهومه إن نوى بغسله فقط الحدث رفع الحدث الأكبر فإنه لا يجزئه عن الحدث ماذا؟ الأصغر، ويجب عليه أن يتوضأ. ويجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ. هذا إن لم يتوضأ في اغتساله، فإن توضأ باغتساله فإنه قد أتى بالغسل وأتى ماذا؟ بالوضوء. ثم قال رحمه الله: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. قال رحمه الله: ويسن لجنب. طبعا المغتسل إذا بعد انتهاء الغسل مس ذكره، هاي مشايخ، ينتقض وما ينتقض الوضوء؟ ينتقض الوضوء، ما يجزى. هذا إذا انتهى من غسله ولم يحصل له بعد ذلك مس. قال رحمه الله: ويسن لجنب غسل فرجه. هذه سنة لمن أراد أن ينام وهو جنب، هل يجوز؟ يجوز على الصحيح، وأن ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، إلا أنه يتوضأ وضوءا لا يغتسل. والسنة والأكمل أن لا ينام على جنابه وأن يغتسل، وهذا هو الأتم الأكمل. وجاءت في ذلك أحاديث يصححها جماعة من العلماء، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب، وأن جاء في عند الإمام مالك بعض الآثار قال إني أخشى، أو بعض العلماء أيضا روى هذا الأحاديث، يعني ماذا يكره نوم الجنب؟ قال: أخشى أن لا يحضره جبرائيل أو كذا، يعني إذا نزعت روحه لا يكون محظورا من الملائكة. ولذلك المرء يستحب له أن ينام على طهر ولا أقل من أن يتوضأ، ففيه تخفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. ولذلك يكره أن ينام على جنابه، يكره أن ينام على جنابه من غير وضوء، من غير وضوء. ويسن الوضوء للأكل، لكن لو أكل من غير وضوء لا يكره، لا يكره. ويسن الوضوء للنوم إذا كان جنبا، ولكن إن نام بغير وضوء فإنه فعل ماذا؟ مكروها. قال رحمه الله: غسل فرجه والوضوء. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم، ونوم كذلك ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاودة وطئ. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أنشط للعود، يعني إذا الرجل أتى أهله وأراد أن يأتيهم مرة أخرى من غير اغتسال يجوز ذلك. السنة أن يفصل بين الوطئين بوضوء، وهذا أنشط له وأعون له على أمره. كل هذا من السنة، لكن الوحيد الذي يكره أو الأمر المكروه في ذلك هو النوم على غير وضوء إذا كان جنبا. أما الأكل بغير وضوء لا بأس، السنة يكون بطهارة. معاودة الوطأ بغير وضوء لا بأس، لكنه ماذا؟ لكنه يكون من غير كراهة، إلا النوم الذي يكره أن ينام من غير طهارة. وهذا الوضوء هل ينتقض بنواقض الوضوء؟ لا ينتقض بنواقض الوضوء، يعني لو أنه توضأ وضوء عند النوم أو عند الأكل ثم حصل منه حدث هل يلزمه أن يعود مرة أخرى؟ لا، لا يلزمه ذلك. والسيوطي ألغز بها وقال: قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد. متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد. يعني هذا لغز، يعني رجل توضأ وأحدث ولم ينتقض وضوءه، هذا وضوء ماذا؟ تخفيف، تخفيف الجنابة للأكل والنوم. ثم قال رحمه الله: باب التيمم وهو بدل طهارة الماء. لما فرغ رحمه الله من الطهارة المائية بالوضوء والاغتسال ناسب أن يذكر بعده البدل، فالبدل يأتي بعد المبدل لا يأتي قبله. والتيمم لغة القصد، وإلى الآن أتوقع أبو محمد للواء شيخ عندكم في الديرة يقولون يممت كذا ولا ما يقال؟ ما يقول بعض الناس يممت إلى كذا؟ ما هو مستعمل عندكم؟ لا لا ما فلا إذا ذهب إلى طريق يقول يممت إلى يممت يعني نعم يعني ماذا؟ يعني قصدته. وذاك التيمم لغة هو ماذا؟ هو القصد. التيمم لغة هو القصد. ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فيمم يعني قصد، والتيمم لغة هو القصد. ولذلك التيمم لا خلاف بين الفقهاء بوجوب النية له، لأن معناه أصلا مأخوذ من القصد، بخلاف الوضوء. الوضوء في خلاف، لكن التيمم بالإجماع لابد له ماذا؟ من نية، لأن التيمم لغة هو القصد. والتيمم في الشرع هو قصد صعيد طيب ومسح الوجه واليدين على الصفة التي تأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وبدل طهارة الماء. فأفادنا أنه يكون بعده لا يكون معه، بدلا عنه. والأصل أن البدل لا يجمع بينه وبين ماذا؟ المبدل. لكن سيأتينا في المذهب في أحوال أنه ماذا؟ يجمع بين البدل والمبدل. وإلا فالأصل أنه لا يجمع بين البدل والمبدل. ولذلك بعض الفقهاء ملتزم بهذا الأصل، يا وضوء يا تيمم، ما في بدل ماذا؟ ومبدل. لكن في المذهب يجمع في بعض الصور كما سيأتي بين البدل والمبدل. قال رحمه الله: بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة. هذا أول شرط من شروط صحة التيمم، دخول الوقت. لماذا؟ لأن التيمم في الشرع مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. التيمم هل هو رفع للحدث أو في معنى رفع الحدث؟ ها مشايخ، في معنى رفع الحدث. وقالوا الله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية الأصل أنه عند إرادة الصلاة ودخول الوقت يلزمك الوضوء. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، ولم يرد في السنة أنه تيمم وصلى أكثر من صلاة بتيمم واحد. فيبقى التيمم على الأصل أنه لا بد لكل صلاة أو لكل وقت ماذا؟ من تيمم، لا بد له من تيمم. فمن حيث الدليل هذه الآية، من حيث المعنى لأن التيمم ماذا مشايخ؟ مبيح للصلاة وليس رافعا، فيكون عند دخول الوقت ويبطل بخروج الوقت. إذا دخل وقت فريضة، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. النافلة كذلك إنما يجوز التيمم لها إذا أبيحت. فلو تيمم لصلاة الضحى في وقت النهي قبل ارتفاع الشمس يجزى أو لا يجزى؟ لا يجزى، إنما يتيمم لها بعد خروج وقت ماذا؟ النهي. فالنافلة يتيمم لها بعد خروج وقت النهي. قال: وأبيحت نافلة. ثم قال رحمه الله: وعدم الماء. نعم، من شرط التيمم عدم وجود الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فمن كان واجدا للماء فلا يجوز له التيمم، فمن شرط التيمم عدم وجود الماء. أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه. الماء ربما يكون موجودا، لكن هذا الماء الموجود يكون بثمن زائد عن قيمته. يعني له الماء إما أن يكون موجودا كالعادة بالمجان، يعني بالأنهار والآبار والعيون، الوضوء لازم من هذا الماء. إذا كان الماء موجودا ولكنه بثمنه المعتاد، هل يلزم المصلي أن يتوضأ أم له أن يتيمم؟ خطأ. إن استطاع، عرفتم، إذا كان بثمنه المعتاد، إن كان عاجزا عن ثمنه يلزمه؟ لا يلزمه. إن كان مستطيعا لثمنه المعتاد يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه. طيب إذا بيع الماء بأغلى من ثمنه وهو قادر على شرائه هل يلزمه؟ لا، خطأ. يا مشايخ، الفقيه ما يبيع بالجملة، صار اللي يبيع بالجملة في الحلقة. الفقيه دائما يفصل. الفقيه دائما يقول الكلام هذا. الفقيه عقلية ناقدة مفصلة. المسائل التي تأخذها بالجملة نادرة، لأن كل مسائل لها أحوال. إذا كان الماء أغلى من ثمنه المعتاد ينظر. هو قال المصنف هنا ماذا؟ أو زاد على ثمنه ماذا؟ كثيرا. زاد على ثمنه ماذا؟ كثيرا. فهذه الزيادة إذا كانت زيادة على الثمن المعتاد لكن ليست زيادة كثيرة يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه. أنت اليوم تشتري القهوة ب12 ريال وأنت مستطيع تصنعها ببيتك بريال، صح ولا لا؟ وتأخذ من عندهم ماء ب3 ريال، هذه زيادة ولا ما هي زيادة؟ زيادة. وتشتري مبسوط وتصور وتنشر الصورة تشعر بغاية السعادة. إذا جاءت الوضوء تقول لا أتوضأ، هذا الماء بيع بأغلى ماذا؟ من ثمنه. هذا يحصل؟ ما يحصل مشايخ، لأن هذا الماء بيع أكثر من ثمنه بزيادة ليست ماذا؟ ليست كثيرة، ليست كثيرة يعني جدا. لكن لو باعك هذا الماء ب100 ريال زيادة قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. طيب أنت المكافأة نازلة في الجامعة معك 800 ريال، يمكنك أو لا يمكنك أن تشتريها؟ فيه الغبن. طيب بلاش 800 ريال، موظف معك 8000 ريال، طيب تاجر 80000، مشايخ لا يلزمه مشايخ، لا يلزمه لأنه لم يقل يجحفه. يعني بعض الفقهاء يقولون يلزمه ما لم يجحفه، فأعادوا المسألة لكل إنسان بحسبه. يعني هذا الذي مكافأته 800 المئة تجحف به، لكن اللي عنده 80000 لا تجحف. فهمتم مشايخ؟ لكن المذهب إذا ارتفع عن ثمنه كثيرا لا يلزمه، لأنه يقولون في ارتفاع عن ثمنه كثيرا ضرر أو ليس فيه ضرر؟ ضرر. والقاعدة الضرر ماذا؟ يزال. فلا يلزمك أن تشتري هذا بالضرر، لأن في ضرر عليك أن تأخذه كما أنه في المرض يجوز له أن يتيمم إذا خشي زيادة المرض، ولا يشترط أن يخشى الهلاك. حتى لو كان يستطيع الوضوء لكن ممكن المرض يزيد يجوز له التيمم. هكذا هنا ولو كان مستطيعا لشرائه لكنه ارتفع عن ثمنه كثيرا يلزمه؟ لا يلزمه. ارتفع عن ثمنه قليلا يلزمه؟ قليلا يلزمه؟ خطأ. إذا كان ماذا؟ إذا كان مستطيعا. إذا كان مستطيعا أحسنتم. ثم قال رحمه الله تعالى أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ذكر المصنف رحمه الله أن من شرط التيمم أن يعدم المرء الماء، فإذا عدم الماء جاز التيمم. إما أن يعدم الماء حقيقة لا يجد ماء، وإما أن يعدم الماء حكما. الصور الحكمية ذكرها، منها أن يكون الماء موجودا لكنه ارتفع ثمنه كثيرا أو يعجز عن ثمنه. طيب ما رأيكم قبل أن ننتقل هذه الصور، إذا كان الماء في بئر وما عنده دلو يلزم أن يشتري الدلو؟ يلزم أن يشتري الدلو؟ نفس الفكرة الماء، ما لم ماذا؟ ما لم يعجزه أو يرتفع عن ثمنه ماذا؟ كثيرا. إذا باعه الدلو أكثر من ثمنه كثيرا أو كان معجزا له لا يلزمه. أما إذا كان الدلو بقيمته المعتادة يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه إذا كان مستطيعا له. ثم قال ربما يكون ما موجودا لكنه مريض أو يخشى بطلبه أو استعماله، قال أو خاف باستعماله أو طلبه. بالاستعمال يكون مريض مثلا يضره، أو بالطلب يخشى أن يبحث عن الماء ومعه زوجه ويخشى عليها ممن يعتدي عليها، أو يخشى أن يذهب إلى الماء في أرض مسبعة وتأتيه السباع وتنهشه يدن يفوت هذا المكان وأن يجاوزه، ويخشى أنه مثلا أن يتضرر من لصوص أو أن يشق عليه المشي مريض، كل ذلك عذر. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه، حتى الرفيق معه رفيق إذا تركه خاف عليه، وإذا أخذه معه لم يحتمل. يعني معك رجل مريض وتريد أن تطلب الماء، إذا ذهبت تطلب الماء هو عاجز مريض تخشى عليه من السباع أو اللصوص، وإذا أردت أن تطلب الماء معه فإن هذا أمر يعجزه فإنه يسقط عنك. طيب يقول قائل هذا مستطيع، نقول لأجل رفيقه. لأجل ماذا؟ رفيقه. فالإذن بالشيء إذن بلازمه، لازم أن تبقى مع رفيقك أن يؤذن لك بترك طلب الماء. أو خاف قال أو رفيقي أو حرمته، الحريم النساء الزوج ومن معه من المحارم، أو ماله يخشى على ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، شرع ماذا؟ شرع التيمم. إذن أفادنا أن عدم الماء من يكون حكما ومن يكون حقيقة. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. قال رحمه الله: من وجد ماء يكفي بعض طهره، يعني يكفي لبعض أعضاء الوضوء للوجه واليدين ومسح الرأس، وتبقى القدمان لا يمكن غسلهما، ماذا يصنع؟ قال استعمله. أول أمر ماذا؟ يستعمل. قال: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم، لكن بشرط متى؟ بعد. لو تيمم قبل يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، لأنه يكون تيمم مع وجود ماذا؟ الماء. أول أمر يستعمل ثم يتيمم عن الباقي، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة الفقهية ما هي تعرفون؟ القاعدة التي يستفاد منها أنك إذا وجدت بعض الماء تغسل الذي يمكن غسله وتتيمم عن الباقي. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك. ما اسمك يا شيخ؟ حاتم. أحسنت يا شيخ حاتم. الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط ماذا؟ بالمعسور. فهذا ميسور فلا يسقط بالمعسور، فيأتي ببعض هذا الوضوء، يأتي به فيتوضأ لما أمكن ويتيمم عن الباقي. المصنف هنا سار على الرواية المشهورة المعتمدة في المذهب، فالمذهب لا يختلف قولهم أنه في الغسل تغسل أعضاء الوضوء تخفف الجنابة، لكن في الوضوء المذهب فيه وجهان: وجه أنك يلزم أنك يلزمك الوضوء ثم التيمم، والوجه الآخر يقولون تنتقل للتيمم ماذا؟ مباشرة. قال رحمه الله: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هذا لا إشكال فيه، الذي يجرح فيه جرح أو حرق أو نحو ذلك، إذا أتى إلى موضع الجرح والحرق فإنه يغسله، إن لم يمكنه غسله ماذا يصنع؟ يمسح. إن لم يمكنه المسح فإنه يغسل ما يمكن من العضو ويتيمم عن ماذا؟ عن الباقي، وغسل الباقي، فيتيمم في موضعه لأجل الترتيب. لأجل ماذا؟ الترتيب، يعني يغسل ما يمكن غسله ثم يتيمم عن الذي لا يمكن غسله ولا مسحه، ثم يكمل ماذا؟ البقية. ثم قال رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم. دلاله في الدلال ولا البراريد؟ ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيمم. ما تقهويت اليوم يا شيخ مصعب؟ أقول تبغى الدلال، ما تقهويت اليوم؟ طيب يا مشايخ، يقول: ويجب طلب الماء في رحله. طلب الماء على وجهين: إذا كان متيقنا من عدم وجود الماء هل يلزمه الطلب؟ لا يلزمه الطلب قولا واحدا. يعني رجل في أرض متيقن عدم وجود الماء، الطلب يكون هنا لغو، لا يلزمه، هذا قولا واحدا حتى المذهب. إذا كان يغلب على ظنه أو متيقن من وجود الماء، يعني رجل في أرض ليس حوله ماء وهو يبصر على مسافة قريبة، يبصر أنهار وأشجار، عفوا يبصر أشجار وخضرة، معنى ذلك وجود ماذا؟ الماء. هنا الطلب يلزمه ولا يلزمه؟ يلزمه لا إشكال. الكلام إن لم يجد، يعني إن لم يجد ما يدل على وجود الماء ولا عدم وجود ماذا؟ الماء. فالمذهب، وهذا من مفردات المذهب، الطلب واجب، مفردات المذهب أن الطلب ماذا؟ واجب. لماذا؟ قالوا رحمهم الله: لأنه لا يكون عادما للماء إلا إذا طلبه. كيف يصدق عليه يقول لم يجد الماء ولم يبحث عنه؟ قلنا من شرط التيمم: فإن لم تجدوا ماء. متى نصفه بأنه غير واجد للماء؟ إذا طلب الماء ولم يجده. ولذلك قال: لا بد من الطلب، والطلب في المذهب يكون بعد دخول الوقت، يعني الطلب قبل دخول الوقت لا يفيده وغير معتبر. متى يبدأ بالطلب؟ بعد دخول ماذا؟ الوقت. قال رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه، يعني لا يذهب بعيدا بل الأماكن ماذا؟ القريبة. الرحل يعني في السيارة، في المتاع اللي حوله اللي معهم، وبدلالة، يعني لو قاله رجل فيما بعد 100 متر خلف هذا الجبل يلزمه ولا يلزمه؟ يلزمه أن يبحث عنه هنالك. ثم قال رحمه الله: فإن نسي قدرته عليه وتيمم ما عاد. هذه الصورة، لو أن امرأة معه ماء في السيارة وهو أصبح يبحث يمين ويسار في كل مكان ونسي أن معه ماء في السيارة في الشنطة، وصلى وبعد الصلاة أراد أن ينصرف ويتحرك وحمل متاعه فوجد الماء في رحله، الصلاة صحيحة؟ لا. قال: فإن نسي قدرته عليه، لأن الماء كان ماذا؟ موجودا. وشرط التيمم: فإن لم تجدوا ماء. وهذا في الغالب يقولون لا يمكن أن يحصل إلا بنوع تفريط، إلا بنوع تفريط. وتيمم أعاد. ثم قال رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر. التيمم في المذهب لثلاثة أشياء: عن الحدث الأصغر، الحدث الأكبر، وعن النجاسة التي على البدن. النجاسة التي على البدن، فالأول إن نوى بتيممه أحداثا، يعني حدث أصغر أو حدث أكبر، فيجزئ التيمم للجنب ويجزئ التيمم عن الحدث الأصغر. أو نجاسة على بدنه، النجاسة التي على البدن إذا كان يضره إزالتها، مريض وهذه نجاسة مثلا دم ويضره أن يزيله فالجرح ينبعث عليه من جديد، لا يلزمه أن يزيله ويتيمم عن هذه النجاسة. أو لعدم ما يزيل هذه، ليس لديه ماء يزيل به النجاسة، قالوا يلزمه أن يخففها ما استطاع أولا، يعني إذا كانت هذه النجاسة ثقيل لها جرم يأتي بالقماش أو يأتي بعود فيقوم بتخفيفها، يبقى بقية لا يزيلها إلا ماذا؟ إلا الماء، فيتيمم عن هذه البقية. قال: أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا، كما حصل لمن؟ لعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عمرو العاص لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في ذات في سرية، فكان عمرو قد أصابته جنابة فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له. عمرو كان داهية، ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: ضربنا أرطبون العجم بأرطبون العرب. ولما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير آخر وقال: تطاوع ولا تختلف، يعني تشاور وتطاوع ولا تختلف. فقال لما جاءت الإمام أراد عمرا يصلي يكون هو الإمام، فقال: ما تقول يعني من الإمام؟ يتشاورون، فقال له: أنا الإمام عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تطاوع فأطعني، يعني هو الإمام قال: تطاوع فأطعني، انهى المسألة مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. ومع شدة دهائه إلا أنه كان كثير الاستشارة، ويقول، يعني له عبارة مشهورة يقول: كنت إذا أردت أمرا استشرت 12 رجلا من قريش، فإن أصاب الرأي قلت رأيي، وإن لم يصب قلت رأي قريش. يعني ما يمنع العاقل وما يستشير، بعض الناس يغتر بعقله يقول: أنا أستشير، فإذا أصاب الرأي من يحمد؟ هو. وإن لم يصب الرأي يجعل اللوم على من؟ على من استشارهم، أو يعني هو يطمئن في نفسه أنه هذا الرأي ليس رأيي لوحدي. قال رحمه الله: خاف بردا أو حبس، أو حبس في مصر فتيمم. حبس في مكان وليس لديه ماء، كم مرة عبد الكريم؟ طيب، حبس في مصر وليس لديه ماء فإنه ماذا؟ يتيمم، فإنه يتيمم لأنه عادم للماء حقيقة أو حكما، حكما لأن الماء موجود بجواره لكن ممنوع منه. أو عدم الماء، أو عدم الماء والتراب، هذا يسمى ماذا؟ فاقد ماذا؟ فاقد الطهورين، لا يجد لا ماء ولا تراب، ماذا يصنع؟ هل يصلي؟ صلى ولم يعد. الصلاة واجبة وغير واجبة؟ واجبة. ولم يعد، صلى ولم يعد، ما تجب عليه الإعادة، يصلي على حاله. وهذا يعني فيما أذكر من المفردات لكن تحتاج تأكيد، صلى ولم يعد. لكنهم يقولون في المذهب لا يأتي بغير ماذا؟ الواجبات، لأن هذه الصلاة صلاة ضرورة، صلاة ماذا؟ ضرورة. فهو يتيمم ويأتي بالواجب فقط، يعني يكبر تكبيرة الإحرام هذه ركن لابد منها. هل يقول دعاء الاستفتاح؟ لا. يقرأ الفاتحة، هل يقرأ سورة بعدها؟ لا. إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم كم مرة؟ مرة واحدة. هل يطمئن بزيادة؟ لا، بقدر الواجب فقط، بقدر المجزئ. طيب لو زاد فعل محرم فتبطل صلاته، يعني يجب عليه أن يأتي بقدر ماذا؟ بقدر الواجب فقط، لا يزيد عن قدر الواجب. نعم. ثم قال رحمه الله: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. التيمم ما حكمه؟ واجب بشروط، بشروط. الأول يكون تراب، لا بد من وجود ماذا مشايخ؟ تراب. هذا التراب طهور أي غير نجس، إذا كان نجسا لا يصح الطهارة به، وكذلك غير طاهر طهور. فالتراب الطهور يصح التطهر به، أما التراب الطاهر والنجس لا يصح التطهر به. فلو كان ترابا وفيه نجاسة هل يصح التطهر به؟ لا يصح، فوق القلتين ولا دون القلتين. عرفت المشايخ ولا لا؟ التراب وجود نجاسة على هذا التراب لا يصح التطهر به، ولا تراب طاهر. مر معنى أن الماء المستعمل طهور أو طاهر؟ طاهر. والتراب المستعمل ها نفس الكلام طاهر. طيب هل يصح لثلاثة أن يتيمموا في نفس الموضع؟ هذا ليس ترابا مستعمل، هذا يصح كوضوء أربعة من إناء واحد. التراب المستعمل هو الساقط من ماذا؟ من التيمم، مثل الماء ماذا؟ المستعمل. فهذا تيمم ضرب ضربة، وتيمم التراب الساقط من التيمم هذا تراب ماذا؟ مستعمل، هذا تراب طاهر. أما نفس الموضع لا بأس أن يتيمم من نفس الموضع أربعة أو خمسة. فهمتم شيخ ولا لا؟ كذلك التراب إذا خالطه غير التراب مما له غبار، جبس أو نحو ذلك، مثل الماء إذا خالطه طاهر. فهمتم شيخ ولا لا؟ فإذا كان كثيرا سلبه ماذا؟ الطهورية، فيكون طاهرا. هكذا هي الأحكام. قال أن يتيمم بتراب طهور له ماذا؟ غبار. هذا الشرط أن يكون له، لقوله تعالى منه، فمن هنا قالوا تبعيضية، إذا ما في غبار ما الذي يأتي إليك؟ يعني قال له غبار. ويشترط أن يكون التراب مباح، كذلك على المذهب أن يكون التراب ماذا؟ مباحا، يكون غير محترق. إذا كان محترق هذا يتحول إلى طاهر، يتحول إلى ماذا؟ إلى طاهر. لم يغيره طاهر غيره. بعد يكون مصنف رحمه الله انتهى من هذه المقدمات، بعد ذلك سيذكر الفروض. أقف اليوم إلى هذا القدر، ما أنا كنت محضر إلى نهاية التيمم لكن أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.